بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين قائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 11 من حلقات مقرر الفقه لقسم الدعوة المستوى الرابع بكلية الدعوة والإعلام. نبدأ هذه الحلقة بما انتهينا إليه في الحلقة 10، حيث كان حديثنا عن صفة الحج، وانتهينا عند وصول الحاج إلى مزدلفة بعد وقوفه بعرفة، وقلنا إن أول الأعمال التي يعملها الحاج إذا وصل إلى مزدلفة هو أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، سواء وصل إليها في وقت المغرب أو وصل إليها في وقت العشاء. فإذا صلى فإنه لا يشرع له غير هذا العمل، بل المشروع له أن يبيت ويرتاح، لأنه قد عمل واجتهد يوم عرفة، وينتظره أو تنتظره أعمال كثيرة يوم النحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بات عليه الصلاة والسلام ونام. قال جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول وقتها، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فإن كان الحاج من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم، فإنه يجوز أن يتعجل في الانصراف من مزدلفة فيدفع منها إلى منى إذا غاب القمر، يعني في آخر الليل. وكذلك يجوز لمن هو مرافق للضعفة والنساء، لمن هو مرافق للضعفة من النساء والكبار والصبية، يجوز له أن يدفع معهم وينصرف معهم. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فإنهم يستحب لهم أن يبقوا في مزدلفة ولا يخرجوا منها حتى يطلع الفجر، فيصلوا فيها الفجر ثم يقفوا بها حتى يسفروا ثم ينصرفوا. وإذا دفع الحاج من مزدلفة إلى منى فإنه يدفع وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر وهو المكان الذي يفصل مزدلفة عن منى، فإنه يستحب له أن يسرع قدر رمية الحجر كما ذكر ذلك أهل العلم، ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة أو من منى، ليس لأخذ مكان أو ليس للحجر مكان يشترط أن يأخذ منه، فسواء أخذها من مزدلفة أو أخذ الحجر من طريقه من مزدلفة إلى منى أو أخذها من منى، فإن ذلك كله جائز. ويلتقط 7 حصيات هي في الحجم مثل حصى الخذف أو مثل حصى الخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما التقط له الحجر قال أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فتكون الحصى حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء كما حددها أهل العلم أكبر من الحبة الحمص بقليل. ولا يجزي الرمي بغير الحصى، لا يجزي الرمي بغير الحصى. فلو أن إنسان رمى بقطع من الأخشاب أو بقطع من البلاستيك أو نحو ذلك فإن رميه لا يجزي، لأن الوارد في الشرع هو الرمي بالحصى. كذلك قال أهل العلم لا يجزي الرمي بالحصى الكبار التي تسمى حجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال خذوا عني مناسككم. ثم إن الرمي بالحجر الكبار فيه قد تكون فيه أذية للناس، فقد تسقط على الحجاج وتؤذيهم، فينبغي أن يلتزم الإنسان بما جاء في الشرع. فإذا وصل الحاج إلى منى فإن أول أعمال الحج التي تنتظره في منى، وهي أول أعمال يوم النحر وهي تحية منى، هي رمي جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، ولا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة تلو الأخرى، ويرميها من حين وصوله إلى إلى إلى إلى منى، ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، ويجوز له أن يرمي في الليل ويكون وقت الرمي ممتدا ليلا إلى طلوع الفجر، إلا أن كونه يرمي في النهار إن تيسر له أفضل. ولا بد أن تقع الحصى في حوض الجمرة، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى نحو الحوض، ولا يلزم أن يرمي العمود الشاخص، لأن العمود الشاخص إنما بني لأجل أن يكون معلما على الحوض الذي هو مكان الرمي، فبني ليكون كما قلنا علامة على هذه الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض وليس الشاخص. ولذلك قال أهل العلم لو تيقن الحاج أن الجمرة أو الحصاة التي رماها ضربت الشاخص ثم خرجت من الحوض فإنها لا تجزئه، وعليه أن يعيد هذه الرمية. ويصلوا أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل أن يرمي جمرة العقبة كما قلنا، لأنها تحية منى. ويستحب حين الرمي أن يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، يريد الأثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختصت جمرة العقبة كما قلنا بأنها هي التي ترمى فقط يوم النحر، ولا يرمى سواها من الجمار. ثم بعد رمي جمرة العقبة فإن كان الحاج متمتعا أو قارنا فإنه ينحر هديه، فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه، لأنه يشرع للإنسان أن يأكل من هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعد ذبح الهدي فإنه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، والحديث متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحلقة الماضية أنه دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. فإن اختار الحاج التقصير فإنه يجب عليه أن يعمم جميع شعر رأسه بالتقصير، ولا يجزئ الاقتصار على جزء من الرأس أو على جانب من جوانبه، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلقة إلى التقصير، فأضاف الحلقة والتقصير إلى جميع الرأس، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني مقصرين من جميع الرأس. أما المرأة فإنه يتعين في حقها التقصير بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة، لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. ولأن الحلق في حق النساء يعد مثله، وإن كان شعر المرأة غير مضفور فإنها تجمعه وتقص من أطرافه قدر أنملة. ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق الإنسان رأسه أو تقصيره يكون قد تحلل التحلل الأول، ومعنى التحلل الأول أنه حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام ما عدا النساء، فكل شيء حرم عليه بسبب الإحرام فإنه جائز أن يفعله الآن ما عدا إتيان النساء، وذلك كالطيب وتغطية الرأس بالنسبة للرجل ولبس النقاب بالنسبة للمرأة وكالصيد ونحو ذلك محظورات الإحرام التي سبق أن ذكرناها وعددناها في الحلقات الماضية. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد بن منصور في سننه. وعنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، متفق عليه. وهذا التحلل كما قلنا هو التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بإثنين من 3 أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه سعي. ويحصل التحلل الثاني بفعل هذه الأشياء 3 كلها: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة مع السعي. فمن فعل هذه الأشياء 3 حل له كل شيء حتى النساء. ثم بعد ما يرمي الإنسان جمرة العقبة وينحر هديه ويحلق أو يقصر فإنه يذهب إلى البيت الحرام فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا ومفردا ولم يسعى القارن أو المفرد بعد طواف القدوم. أما إذا كان القارن أو المفرد قد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة فقط. ما ذكرناه من هذه الأفعال الأربعة ومركبة فإن هذا هو الأفضل، أن يفعلها ويرتبها هكذا، أن يرمي الإنسان جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديه، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. هذا هو الترتيب المسنون. أما لو أن الحاج لم يتيسر له هذا الترتيب فذهب بعد انصرافه من مزدلفة مباشرة إلى البيت وطاف وسعى، أو بدأ بالنحر أو بدأ بالحلق أو التقصير، فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز، يعني أن هذا الترتيب ليس واجبا وإنما هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور الأربعة مرتبة حسب ما ذكرت لكم قبل قليل. والدليل على أنه يجوز تقديم بعضها على بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فسأله شخص قال نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، طفت قبل أن أرمي، قال لا افعل ولا حرج. لكن ترتيبها على النحو المذكور أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا. نرجع بعد ذلك إلى الحديث عن ذهاب الإنسان إلى البيت يوم النحر للطواف. إذا وصل الإنسان إلى البيت يوم النحر فإنه يطوف طواف الإفاضة، وهذا الطواف كما سبق أن ذكرنا أثناء الحديث عن أركان الحج أن هذا هو ركن الحج، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فطواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج ويسمى طواف الحج، وبعضهم يسميه طواف الزيارة. وصفة الطواف بالبيت أن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحام فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لأجل أن يستلم أو يقبل، لما ذكرنا من أن ذلك فيه إيذاء للمسلمين، ولا يفعل الإنسان محرما لأجل أن يصل إلى سنة. قد سبق الحديث عن هذا عند طواف العمرة. ويجعل البيت عن يساره ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء والابتهال إلى الله وقراءة القرآن إن أحب. فإذا وصل إلى الركن اليماني فإنه يستلمه إن أمكن، ولا يقدره، ويقول بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فإنه يكون قد أتم شوطا، فيستلم الحجر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني، وهكذا حتى ينهي سبعة أشواط. فإذا أتم الطواف فإنه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وكونها خلف المقام أفضل إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر فإنه يصلي في أي مكان شاء من المسجد الحرام. ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص بعد أن يقرأ الفاتحة في الركعتين، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة، فيرقى على الصفا ويتجه إلى البيت ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد حي ويميت وهو على كل شيء قدير, ولا إله إلا الله وحده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, ويدعو بما أحب. ثم بعد ذلك ينزل من الصفا متجها إلى المروة, ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول من أشواط السعي, ويسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا, وخارج هذين العلمين يمشي مشيا معتادا حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفا, ويكون بذلك قد أنهى شوطا, فينزل من المروة متجها إلى الصفا, فإذا وصلها يكون قد أنهى شوطا ثانيا, وهكذا حتى ينهي سبعة أشواط. ويستحب له أثناء السعي أن يشتغل بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن ونحو ذلك, فهذه مواطن دعاء وذكر وابتهال وتضرع واستغفار على الحاج ألا يتركها من غير إشغال لكل لحظة فيها. وليس للطواف ولا للسعي كما سبق أن ذكرنا دعاء مخصوص, بل يدعو بما تيسر من الأدعية. فإذا سعى الإنسان بين الصفا والمروة فإنه بعد ذلك يكون قد أنهى أعمال يوم النحر, فيرجع إلى منى ويمكث فيها فيبيت فيها وجوبا ليالي التشريق, لحديث ابن عباس قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت في مكة إلا للعباس لأجل سقايته, رواه ابن ماجه. فيبيت منى ثلاث ليالي ثم لم يتعجل, فإن اختار التعجل فإنه يبيت ليلتين, لقوله تعالى الحج أشهر معلومات, لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيبيت بمنى ثلاث ليالي إن لم يتعجل, وإن تعجل بات ليلتين, ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر, والمتأخر يلزمه أن يبيت ليلة الثالث عشر. ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع لفعله عليه الصلاة والسلام, حيث كان عليه الصلاة والسلام يصلي بمنى ليالي أيام التشريق الصلوات كل صلاة في وقتها, ويقصر الرباعية ركعتين, ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق, ويكون الرمي وقته من بعد الزوال, لحديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى, وأما بعد فإذا زالت الشمس, رواه الجماعة. وقال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا, رواه البخاري وأبو داود. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب, ولقوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. فالرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر يبدأ وقته بعد الزوال عند جماهير أهل العلم لهذه الأحاديث التي سقتها لكم قبل قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر, وقال خذوا عني مناسككم. بهذا نكون قد أنهينا ما أردنا الحديث عنه في هذه الحلقة, وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل بقية صفة الحج. إلى ذلك الحين أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.